القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنانة سعاد محمد. هي سعاد محمد المصري، ولدت في 14 فبراير بلبنان من أم لبنانية، وكانت تغني أغنيات أم كلثوم وهي طفلة. تعلمت مبادئ الموسيقى والموشحات والأدوار. توسطت لها صديقة تعمل في الإذاعة لكي تغني في إذاعة لبنان. من أشهر أغانيها وحشتني أوعدك وغيرها. توفيت سعاد محمد في 4 يوليو من عام 2011. أيها الأصدقاء، من غنائها وألحان خالد الأمير، لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية وحشتني. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.